على كلام المؤلف. وهذا أحد القولين في المسألة أن الركبة من العورة، وعلى هذا فيجب أن يكون الستر نازلا عن الركبة. نعم. والقول الثاني أن السرة والركبة داخلها، فيجب ستر السرة وستر الركبة. والثالث وهو المشهور من المذهب أن السرة والركبة لا يدخلها، وعلى هذا فالعبارة التي تخرجهما أن يقال ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، من أجل أن تخرج السرة والركبة، وهو كذلك. ولكن يرى بعض العلماء أن الفخذ ليس بعورة، ولكن يمكن ما يمدينا نناقش فيه. نعم. نعم. هنا. هنا. هذا كتاب لك. ما يكفيك عن الجواب؟ نعم. أصبر. لا ما يكفي عن الجواب. الآن كلام المؤلف. لا بس أنا ما وصلنا ترى. ما وصلنا في كلام المؤلف. نعم. نعم. إذا يمكن التبعض، العرف يمكن التبعض، هذا ما يمكن التبعض. لا ما يمكن. مش نقول النص؟ لا. ها؟ كالحرة. سأتينا إن شاء الله في باب الحرة نشوف الموضوع. نعم. قبل الصلاة في ثوب نجاسة دخل في الصلاة ونسي ذكر قبل الصلاة. نسي إيش؟ نسي ذكر قبل الصلاة ونسي ذكر ونسي ذكر وبتل ناسي. بتل ناسي. أقول بتل ناسي المأموم بتل ناسي، يعني بقي ناس حتى تم الصلاة. إيه معلش لا هو ولا الإمام. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعورة رجل وأمة ومولد ومعتق لعضوها مستورة يا رقلة، وكل الفرة عورة إلا وشهر إلا وشهر، ويستحب صلاته في ثوبين، ويكفس عورته في النفل مع أحد عاتقيه ومع أحد عاتقيه في الفرق، وصلاتها في درع وثمار ومنحفة، ومن كشف بعض عورته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من شروط الصلاة لبس الثياب، من شروط الصلاة لبس الثياب، وأن هذا التعبير أولى من التعبير بستر العورة، لاختلاف الحكم بين ستر العورة وبين لبس الثياب. ولهذا البخاري بوب على ذلك بقول باب وجوب الثياب، أو قال لبس الثياب في الصلاة، ثم استدل بالآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب، وسبق لنا أن الناس ينقسمون فيما يجب ستره في الصلاة إلى ثلاثة أقسام، ويقال عند الفقهاء إن العورات ثلاثة أقسام. دبيان. نعم. أين متوسط؟ طيب. الحرة البالغة. طيب. والمخففة. عورة من؟ الذكر. من السبعة إلى عشر. طيب. الفرجان. طيب أحسن. يدخل في المتوسط من؟ عادل. الرجل من إلى سنه. نعم. من العشرة فما فوق كذا. طيب. ومن؟